نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا أتاري رابردودا باسي قورترين في اثني دنيا مانكرت كبريتي بولا في اثني دجال دواي دنيا دنياي همو كسيك كليتك شو قورترين في اثني ثردية الرئيقاي باز ذاكين ببشتواني خواي فروردقار كبريتي لا في اثني قبر عذاب وامتحان وتعقي كرنوينا وقور. عائشة رضي خواي فروردقاري لبي لحديث يكدابو ما عند جاريته ودفرمه جاري كان آفرتي كي يهودية سوال كر هات بر درقاو لدرقاي دابوي خيري فيبكين وتي أي أهلي أو مال خير فيبكن بسكو خواه لفتني دجالو لفتني ناو قبر رضقار تامكات لو دو فتنة قورية فتنية كان لدنيا كدجالة فتنية كيشان دواي مردن لناو قور كبريتية لفتنة وتاقي كرنوو امتحان قبر. عائشة رضي خوالي بك أو قصيه لو آفرت يهودية بيت بلايا والسير بو شاوري كرتا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم قرايا فرموي أي في غنبري خواه صلاة والسلام إخوة لسر به أو آفرتش تيشي وادله في غنبر صلى الله عليه وسلم كفتني دجال وعذاب قبري بيت يكسر دستي برز كرده وبولاي خواهي فروردقار سيجار فرموي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، خواهي جام فنابة توذا قرم لفتنة وتاقي كرنوي القبر. في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم سيجار فنائب خواهي فروردقار كرت لا فتنة وتاقي كرنوينا وقور. لحديث يجي تردى براء كري عازب رضاي خواهي قوريلي ببومان دجيرتها دفرمي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار. لقل في غنبري خواه صلاة والسلام خواهي لسربي رويشتين شوين جنازيك كوتين لقل جنازيك در رويشتين جنازي بياويشي أنصاري خلشي مدينة كجيشتين سر قبر تائسا قبرك ثواب نكرابو دفن نكرابو مردوك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم دانشت إيمش لدوري دانشتين وكو بالنده لسرسر من نشته بيتوا او انده ببيدنجي و بحركي كشومات همو من دانشتين لدوري في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم. وفي يده عود ينكت في الأرض. في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم شلكي اقداري شفيبو هر لزويدة دا يعني حالتي شوابو كغنبار و بيتاقات ببيري دكردو في عمر صلى الله عليه وسلم دعاي فرموي استعيذ بالله من فتنة القبر. اي مسلمانان فنا بخواب قرن لفتنة وتاقي كرنوينا وقور سيجار في عمر صلى الله عليه وسلم فرموي دواي او اخوي فرموي اللهم اني اعوذ بك من فتنة القبر سيجار خوايا من فنا بتوذ قرن لفتنة وتاقي كرنوينا وقور او جا فرموي تاقي كرنوينا وقور زور قلسات شنك بوشي ويك بوتان بازكم. فرموي ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء جبريل فيجلس عند رأسه. إنساني بروادار بياوي صالح وشاك كاتي أويهات دنيا بجيبه لو بلو آخرة بروا كاتي مردني ملائكتي روسبي دموشاو دروشاو وكروج داد بزن بولاي داد نيشن مد البصر او انده زور دين تا تشاو بردكا تشاو حكم دكا او ملائكة دانشتوا لبرانبر او كسيك خريكة اسادم ريت تنها مردوكا او كسيك خريكة بمري ديان بينيت كسي ترنان بيني لدورو فشتي تشاو ريدك انتاوكو ملك الموت فريشتي روح شيرشان كي ملك كردي دا بيدلين عزرائيل لقرآن وحديث صحيح دا هر في دوتري ملك الموت أو فريشتي روح تيشان كذا دا بزي أبي شهاد سلام إخوائي لتربه للا يستري دا نشي كلا يستري دا نشت دا فرمي يا أيتها النفس الطيبة المطمئنة أي نفس باكك أي أو نفسيك راضي بعبادة إخوائي فروردقار أخرجي إلى رضوان من الله ومغفرة وردلوا أي روح أي روحي فاك وردلوا بولاي رضابوني إخواو ليخوشبوني إخوا ما ترسى خمد نبي كهاتي تدلوا بلو رضابون ليخوشبوني إخوا دي تدلوا ودرويت فيأخذها فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء أو روحة شون دي تدلوا شون دلو فآوك لا دمي دولكيكوا بآساني بشلي دي تدلوا زور بآساني بين عرحتي دولكيك توزيك شوري كيتوا شون دلو فآولي دي تخواروا دفرمي أو روحة آوى بآساني للاشي دي تدلوا فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين كروحة كيتشيشا ملائكة كاني تر ناهلن هيتشي تر بدستي شيئا وبي بدستي فريشتي روح شيشانا وبي شونك إيشي أو تواو أو ملائكة تاني تر شيئا فيها معهم أكفان كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة كفني كفنيان هنا ولا بهشتوا بو أو روح باكا لبهشتوا كفنيان هنا إيما خوما كفني دكين بلام أو كفنة هاب ولا شكية بلام روحك كفني لبهشتوا بو هاتوا وحنوط من حنوط الجنة وهروها بوني خوشش مردو كمرد لقو كفنكي سنة بوني خوشي لابدري بلام روحكش بوني خوشي لبهشتوا بو هاتوا كخسياننا أو كفنوا وأو بونا خوشيان ليدا أو جار هرشي ملايكتك لنيوان أرجو آسمان ولآسمان دابت نوير زكاة لسر أو مردوا وصلواتي بسر داليد دات وهمو درقا كاني آسمان دابنوا ودرقوان كاني آسمان كان هرهمو يان دعادكا يا ربي خوايا أو روح باكا بلاي إيمدا سركوي برز بيتوا دواي أوا فيصعدون بها برزي دكنا وبو آسمان دنيا فيستفتحون له فيفتح لهم كجيشنا نهاية آسمان دنيا داوادا كان درقا بكرية ودرقا لسر فشتبوا روح باكا فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها أهل آسمان هرهمويا شوين أو روح دكون لقلي درون بريزة وبريدة كان برو سروتر حتى ينتهى به إلى السماء السابعة تادي جينا بآسمان حوتم فروردقار بذاتي خوي لسر عرش لسر همو آسمان كان أو روح بو أبي برز دبيتوا بعلم تواناو دا صلاة شي لهمو شوينك دا صلاة بسر همو شوينك دا هاي خواي فروردقار روحك برز ذكريتو بولا إخوا كجيش تا آسمان حوتم خواي فروردقار بانك دكات اكتبوا كتاب عبدي في عليين فرمي أي فريشتا كان كتابي أو عبدي من لبرزي بنوسن كبهشتا عليين بريتيا لبهشتاني كي برز او كتابة او مور كرا وتوقيع كرا شويني او عبدة بهشتي برزة دواي او اخواي قرد فرمي وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون تزانا بهشتي برزو فانو برين شان خوشا او كتابي او عبدك لبرزين سرا ملائكة شاهدي دبن ضليان في خوش دبي او امزا كراو حاكمي همو حكام كخواي فروردقارة توقيعي بو كرد او عبده بو بهشت بو آسمان ثم تعاد روحه او جا خواي فروردقار دا فرمي دواي اوي كبرياري بهشتي بو درا دبي او روح بقرية وسر زوي چونك منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى چونك من لزوي دروستم كردون ودشيان قرين مو ناو زوي دبي جاري چيتر بمرنو بسنا وناو زوي ومنها أخرجهم تارة أخرى جاري تريج لو زوية دروسي عندك مودري عند الموا بوي أهلي بهشت بو بهشت وأهلي دوزخش بو دوزخ برواد دواي أوي كبرياري بهشتي بودرا فتعاد روحه في جسده أو جار روحك ديت وناو لا شيء لكاتك دا كخلتي لا شكيان خصت ناو قور خصي أنا ناو قبر روحك ديت وناو لا شيء لو كاتدا روحك لا أسمان دادا بزين ريه دخريت وناو لا شكا وإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين ووالله أو روحك هات وناولاشا دبيسته تفتفي نعلي أو كثاني كلا سر قبرك دين ودسنو بجيد يلنو مال آوائي لذكن أو روح آواء آقاي لئيما دبيت دواي أوك روحك هات وبري بيش أوي إيما جي بيالين بيش أوي قبرك وازلي بهينين كدامان فوشيوا بيش وازلي هيناني پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرموی استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم كاته كمردوی دناش دی فرمو چی؟ دی فرمو دعوه لی خوشبون بو او برایتان بکن دعوه بکن خواه لی خوش به و دعوه لخواه بکن جیگر و ثابتی بکات زمان پاراوی بکال والام دانوه فإنه الآن يسأل چونك آئسا كأيما رويشتين برسياري اللي ذكره وامتحان ذكره زور خطرة كاتيكي زور ناسكو ناراحتا داوال أخواب كان خواي قورة ثباتي بداته خواي قورة جيجيري بكا لسر أو إيمانيك لدنيا لسري بوا چونك آئسا امتحان ذكره جا سنة هر كسيكا بيش أوي قبرك وازلي بيني نمال آوائي ليبكين هموما هر كسيكا لسر قبر بلا خواي جان لو مردو خوش با وداواد لي ذاكين كثبات واستقراري بديته وواي لي بكيك ولامي فريش سكان بداته وبراسي دواي أو كجيمان هشت في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي فيأتيه ملكان أو جاء دو فريش تدين بولاي شديداء الانتهار دو فريش تي زور ترسناكو زور بزبرو زنك خواهي قورب من بارزه فيوجي لسانه داي دانيشينن دو فريشتكان دين او مردوه دا دانيشينم لنظري ايما دلين جا چون دا توانه دانيشه خو تاشا بردكان لسر سينجي كبس كراوة چون دا توانه دانيشه اوه دنیاية چي ترا جياني قبر جياني چي ترا هر خواه خوي ديزانه چون دا بيت او مردوه دا دانيشين درت او جا فيسألانه پرسياري لدكان سي پرسيار هر كتك لدنیا ولامي او سي پرسياري دا بيتوا براسي ولدلو درونوا وبكر دو عملي لقيامتك ولامي دداتوا برسياري يكم بيدلين من ربك ومن كنت تعبد چه پروردگاري توبو وچه دفرز اگر بروادار بو بي لدنيا خواي پروردگاري بتنها فرز بي يقول ربي الله زور بآسان دلت پروردگاري من او الله كبتنها دروسي كردين بتنها زمان فرز برسياري دوام وما دينك دين برنامج توتشيبو فيقول ديني الإسلام ده فرميت ديني من تنها إسلامه أو إسلامك رب العالمين نار دي خواربا للرقاي محمد صلى الله عليه وسلم برنامج خوايبو نك برنامج دسكر دي مروف ديني من إسلامه أو دوام نجاحته هنا ثم يقال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم أي أوكي أويك بوتان نرابو أو تشيبو فيقول محمد عبد الله ورسوله محمد بو كعبد إخوابه نج معبود ورسول إخوابه نيرابي إخوائي فروردقار بو فآمنا به وصدقناه إما إيمان من فيه ناو براس من داناو شين في غنبر كوتين صلى الله عليه وسلم أو جاء فروردقار لآسمان وبانك دكا أن صدق عبدي جاري كتر ختمي رزقاري بولي دا إخوائي قورا دا فرمي مجدى بندكي من راسي كردو درتوا لامتحانك فأفرشوه من الجنة فرشي بهشتي براخا لنا قبر دا فرشي بهشتي براخا وألبسوه من الجنة وبوشاتي بهشتي لبركا وافتحوا له بابا من الجنة ودرقايش بهشتي بوبكنوا درقاي بهشت فيفتح له فيأتيه من روحها وطيبها كدرقاي بهشتي عن بوكر دا ولا قبرك ايوا شوينك اي خوي دابينات بونو خوشي بهشتي بوديت لنا القبر جدا يستا بوشي ويا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة خواي پروردگار برواداري راسقنا زمان فاراو جيجير دكا هم لدنيا وهم لقيامتش إن شاء الله ولنا قبرش خواي قورة فاراسي لنا قبر برزخ دا فرشي بهشتي بوراخرا درقاي بهشتي بوكرا دواي اوا شوي ملائكه كان كني شي تري بودا كان ولا قبر كيدا يكثر برو جهنم شوي نيشي نارحتي في شان ددن لجهنم بيدلن سيري او شوي نارحتي ذكي او شوێنی تۆ بوو ئەگەر خوات بە تەنها نەپەرستبا و لەسەر دینی ئیسلام نەڕۆیشتبایت و شوێن محەممەد نەکەوتبایت بە تەنها ئەوە شوێنی تۆ بوو خوای گەورە ڕزگاری کردی لەو جەهەنەما ئاوردەوە بۆ دەرگای بەهەشت ئێستا ئەوە شوێنی تۆیە کاتێکە ئەو شوێنە خۆشە دەبینێ هاوار دەکا ڕەبی ئەقیم الساعە ئەی خوایەدەی با قیامەت زوو بێ ڕۆژی دوایی با زوو بێ حتا ئەرجع ئیلا ئەهلی و مالی بۆ ئەوەی زوو بگەڕێمەوە بۆ لای کەس و کار و خۆشەویستەکانم لەو بەهەشتە خۆشەدا فيقال له اسكن بيد من جار آرام بقرة إسراحة لن يعمد دايتو بوخد لنا وقبرج دا آرام بقرة تا روجي قيامت دت أو حالي بروادار وإن الرجل الفاجر والمنافقة يا عمر صلى الله عليه وسلم فرمي أبلا من إنسان فاجر وخراب كار وتاوان كار وداوين بيس إنسان دور الأخوة إنسان منافق إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا ئەگەر کاتی ئەوەی هات ماڵ ئاوایی لە دنیا بکات و بەرەو ماڵی کۆتایی بڕوات بەرەو قیامەت و قەبر بڕوات ینزل ئیلەیه مەلائیکە سود الوجوه فریشتانێک بۆی دادەبەزن مەلائیکەتی ڕووڕەش بۆی دادەبەزن کە دموچاویان ڕەشە ڕوویان ڕەشە بۆ ترساندنی ئەو عەبدە فەیجلیسوون منه مەد البەسەر تا چاو بڕدەکا ئەو مەلائیکەتە ترسناکانە لە پێشچاوی دادەنیشن وتيشان به معهم مسوح من النار كيف نيشان بو هنا ولا آجر كتشون خوري تن يعني شتي زبر بوشاش شي زبر تن نار حتى آواش تيش آوا زبر يعني بو هنا وق ببيتك كفني أو روح بيسا و كاتك ملك الموت فريشتي روح كيشان دادا بزي لا يسري دادا نيشة دليتي يا أيتها الروح الخبيثة أي روح بيسك اخرجي إلى سخط من الله وغضب وردل وبوت ربوني خواها وارب مالت وردل و تائسا هج نبو نارحتي تكبيني به وردل وبوتوه إلى سخط من الله وغضب بوت ربون رقي خواي پر وردقار وردل و فناب خوا إنسان لدنيا دا كسي چي دا صلاة دار ليتو ربي مترسي هيا باوكد ليتو ربي مترسيت هيا كسيق لخوت بتواناتلو قولتر بي ليتو ربي مترسيت هيا ای که او پروردگاری آسمان و زوید روز کردوه او پروردگاری بهشت و جهنمی بدسته و روحی ایمی بدسته لیبان تو ربه برو تو ربونی خوا ورد دلوه او روحه چون دیت دلوه فتخرجو پروردگار ده فرمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فرمه فتفرقو فی جسده او روحی لترسان بلاو ده بیتا ولن او همو دمارو لاشی او انسان ده ترسی هیا لبیرتان نچو روحی برواداری راس چون هات درو باسان بلام روحي او انسان فاجر خراب كار منافقه فتفرق في جسده بلاو دبيته ولا نوهمو بشكاني لا شيدا بلام فريشتي روح تشان وازي لنا هنت فينتزعها رايدة تشيشه ودري تشيشه بلام چوني درده تشيشه هر وكو چون تلدرو لناو صوفي تردا لو كبين تريكا او جا تلدروشي لتلدروي بالنا او تلدروك را تشيشي تنا راح درادة تشيشه همو لو كتركي لقل ديت كاتك او روح رادة شيرشي همو دمارو اعضائي او انسانة فارشة فارشة دا بيلناوا ديوه روحك در شيرشي كهر داري هنا زور بوغنا كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الارض بوغن ايشي ليدي بوغن ترين لا شي توبيوي سرزوي بقدر او روح في سبوني نات بوني نارحتو في زنيا بفلدي خنا ناو كفنكا هر كخصيانا ناو كفنو روحك هات دلوا فتغلق أبواب السماء درقاء أسمان همو دا دخلي كس رازين يبلا أو دا برز بيتوا درقاء كان أسمان دا أخرى وهر چي فرشتي أقل أرجو أسمان دا دعاء ليدا كان ولعنتي ليدا كان خوايا أو روح بلا إيمة داتي فرنا بيت برز ذكرية توا برو أسمان بلام درقاء أسمان دا أخرى لدرقاء بدري درقاء بونا كرية توا پر وردقار لمحكمة إلهي خوي دا حكمي بسرد دا اكتبوا كتاب عبدي في سجين كتابي او عبدا مور كردو امزام كرلا شوية في سجين في الارض السفلى لجيروية لجهنمي جيروية فلي جيروية بريار دراو بيقرين نوو بو سرزوي روحي كي بيت باب زياتر برز نبيتوا او جار فتطرح من السماء الى الارض طرحا فريد دريت فريداني كي وا وكو خواي كروردقار دا فرمي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وكوشون اشتق لأسمانه وفري بدرت يا بالنده هموي بولاي دا شنو هجومي بولا كان دا يقوزنا و پارچە پارچەی دەکەن یا با دەیبا لە شوێنێکی دوور فڕێ دەدا ئەو ڕوحەش بەو شێوەیە فڕێ دەدرێتەوە ناو لاشەکەی لە زەویدا دوای ئەوەی کە بڕیاری لەسەر درا بۆ کوێیە کە هاتەوە ناو لاشەی خەڵکی دەفنیان کرد و شاردیانەوە ئەو جا دوو مەلایکەتەکە دێن بەڵام چ مەلایکەتانێک بۆ ئەو شەخسە پەنا بەخوای پەروەردگار دای دەنیشێنن پرسیاری یەکەمی لێ دەکەن چێت دەپەرست چێ پەروەردگارت بوو فەیەقولو ها ها لا ئەدری چی وەڵا نازانم چێم دەپەرست دینەکەت چی بوو هەر دەڵێ ها ها لا ئەدری نازانم وەڵا دینم چ بوو نازە لەبیرم نیە نازانم ئەی ئەو پیاوەی کە بۆتان نێرابوو مەبەست پیاوەمەرە صلی الله عليه وسلم ئەو پیاوە چی بوو چی سەبارەت دەزانی فەلا یەدری لیسمه نازانێ ناویشی چیە ناوەکەی دێنەوە بیردەڵێن محەممەد ئێستا دەیناسی فەیەقولو قەد سەمیعتو الناس یەقولون شەیئا فەقولتو منافق بووە دەڵێ وەڵا لە دنیا دەمبیستیان گوت محەممەد هەیە و ئیسلام هەیە و ئەمیش وەکو وان دەمگوت دەمبیست دەیان گوت ئەمیش دەمگوت نەک ئیمان هێنان لە دڵەوە فەیقالو له لا دەڕەیت ولا تەلەوت دەنەت زانی و شوێن کەسانێکیش نەکەوتی کە فێرت کەن و قورئانیشت نەخوێندەوە تاوەکو فێری بی هەر نەیزانی دوای ئەوە چی لێ دەکرێت خوای پەروەردگار بۆ جاری دووەم بانگ دەکا لە ئاسمان ئەن کەذەب عەبدی ئەوە کەذاب و درۆزن ئەو عەبدا چی لێ بکەن فەئەفریشوه من النار فەرشی ئاگری بۆ ڕاخەن و ئەلبیسوه من النار پۆشاکی ئاگری لەبەر کەن وافتحوا له بابا من النار و دەرگایەکی جەهەنەمیشی بۆ بکەنەوە با شوێنەکەی خۆی ببینێت فەیەئتیه من عەذابها و حەرها و سەمومها ئاگر و هەڵمی گەرمی جەهەنەمی بۆ دێ ئێستا لە قەبردایە قوڕ بەسەری جارێ نەگەیشتۆتە جەهەنەمەکەش گەرمایی و هەڵمی گەرمی بڵێسەی ئاگری جەهەنەم بۆی دێ هجوومی بۆ دێنێ پۆشاک و فەرشەکەشی هەر لە جەهەنەم بۆ ڕاخراوە پەنا بەخوای پەرۆزگار دوای ئەوە دەرگایەکی بۆ دەکرێتەوە بەرەو بەهەشت شوێنێکی خۆشی نیشان دەدەن ئەی فڵانە کەس ئەگەر لە دنیا شەیتان نەیخەڵەتان دبایت خۆت نەخەڵەتان دبا خوای پەروەردگارت پەرستبا لەسەر دینی ئیسلام کە دینی خوایە دینی هیچ کەسێک نییە ڕۆیشتبای شوێن محەممەد کەوتبای کە نێرراوی خوای پەروەردگارە ئەو شوێنە خۆشە جێگات دەبوو بەڵام خوای گەورە لەیلادای بەسەبەبی درۆ و بەسەبەبی نیفاق و بەسەبەبی خراپەکاری و شوێنکەوتنی شەهوەت و ئارەزوبازیەکانت ئەوە شوێنتەکە جەهەنەمە تاوەکو ڕۆژی قیامەت لە عەذابدا دەبی ئەو جا دەچیتە ناو دۆزەخەوە فەنا بەخوای پەروەردگار ئەوەش حاڵی چێ بوو حاڵی ئینسانی خراپکار و تاوانبار فەنا بەخوای پەروەردگار ئینسانی موسڵمان دائیمەن داوا بکە خوای گەورە بەهەشتی بەنسیب بکە و خوای پەروەردگار لە جەهەنەم بڕیاری بکە بەڵام ئەو سێ پرسیارەی کە باسمان کرد و لە قەبردا ئەو سێ پرسیارەی لێمان دەکرێ واللهی لە دنیا وەڵامی ئەو سێ پرسیارە نەدەیتەوە بە عەمەلی بەکردەوە نەک بە دەم کابرای منافقیش لە ناو قەبردا دەڵێ بیستم خەڵک دەیانگو دەمیش گوتم گوتە هیچ نییە ئیمانت بەخوا هەبێ بە تەنها بیپەرستی ئیمانت بە ئیسلام هەبێ کە دینی حەقا فەماذا بعد الحق إلا الضلال غەیری حەق ناحەقیە هیچی تر نییە ئیمانت بە پێغەمبەری خوا بێ کە عەبدی خوایە و نێرراوی خوایە شوێنی بکەوە لەسەر سونەتەکانی بڕۆ لەیلا مەدە و پشتی لێ هەڵمەکە هەر کەسێ لە دنیا وەڵامی ئەو سێ پرسیارە بداتەوە خوای گەورەش لە ناو قەبردا سەباتی دەداتێ زمانی پاراو دەکا وەڵامی هەر سێ پرسیارەکە بداتەوە و خوای گەورە بەختەوەری کا لە ناو قەبر و تاوەکو ڕۆژی قیامەت داواکارین لە خوای پەروەردگار بەختەوەرمان کا لە دنیا و لە قیامەت و لە ناو گۆڕ خوای پەروەردگار بمان پارێزێ لە فیتنە و عەذابی قەبر خوای پەروەردگار سەربەرز و سەرکەوتوومان کا لە کاتی وەڵامدانەوەمان خوای گەورە بمان پارێزێ لە هەموو فیتنەی دنیا و قیامەت و ناو قەبر اللهم نحمدك ونشكرك ونصلي ونسلم على نبيك وآله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واستعيذوا بالله من فتنة القبر وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر والحمد لله والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بزان إنسان مسلمان شون دبيت السبب أويل عذاب قبر بدريت بەهۆی چیەوە ئینسان لە قەبردا عەذاب دەدرێ بە کورتی چەند سەبەبێک باسکەین یەکێک لەو سەبەبانەی کە دەبێتە هۆی عەذابی ناو قەبر بریتیە لە نەمیمە دووزبانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەلای قەبرێکدا ڕۆیشت دوو قەبر فەرمووی ئەو دوو قەبرە ئێستا عەذاب دەدرێن عەذابەکەشیان بە سەبەبی چییە یەکێکیان خۆی حەشار نەدەدا کاتێک کە میزی دەکرد یعنی ئاورەتی خۆی بەدەر دەخست لە پێش چاوی خەڵک میزی دەکرد ئەوە معنایەکی معنایەکی تریشی و خۆشی نەدەستەوە و خۆشی لە پریشکە میزەکان نەدەپارات ئینسانێکی پیس نوێژنەکەرە ئەوە سەبەبی عەذابەکەیەتی لە قەبر ئەمما ئەوەی دووەمیان سەبەبی عەذابی ناو قەبری فەکانە یەمشی بالنەمیمە دوزبانی دکه قصی آیی با آو دبردی آیی شی با آو دهینا اولا قبر دا عذاب دادره فناب خواهی پروردگار سببی که تری عذابی ناو قبر بریتیه لا وازهنان لقرآن و وازهنان لنویجی فریضات پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لخونی دابینی دو ملائکت هنائن بلای کسیک دابردیان که دریش کرابو و نفری چیز لسر سری راوستابو ببرده چی گوره لسری دادا هر جاره او برده گوره لسر دادا سری تخد دکر لگو زوی برده که دا پری دا رو لای چی تر تا دا چو برده که ده نایو سری وک خویلی هات بوا دیسان لی دادا لو عذابه دابو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او شخصی که پرسیاری لملائکتا کان کرد و تیان او شخصی که قرآن فیر بوا بلام دعای وازی لیه ناوا و هر وحاد دنوس جوی نددا نویجی فرض دی کانای که جماعتی دا چه جوی نددا او عذابی او کسی لناو قبر دا تا روشی قیامت سببی چی تر بو عذابی ناو قبر بریتیه لا خواردنی سود ربا هر لو خونه دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی شخصی کم دینی لناو بحری خوین دا ملی دا کرد چن پیسو ناراحتا و هر کدی ویز بیت کنار و رزگاری به نفرگ لروخی دریای کر را وسابو با کاملا چیزور بردی لابو بردی دختر ناو دمیو برو جاریش تربو ناو بحث خوی نویا پرسیارم کرد ای فریش تکانو و چیه بو عالی ذکره و تیانو او کسی که سود و ریباد خوال دنیا دا سبب چی تری او تارو جی قیامت لقبر دا عذاب دادره سبب چی تری عذابی ناو قبر زنا کردن تنا بخوا لو حدیث دا فرموی بلای کوملک دا رویشتین تنور کرابو تنوری نان کردن دا زانن چه بلان بگورهی کوملکی زور جنو پیاو بروت و قوتی لناو او تنور داون لبنه ورشیان آگر دا ایسا و آگر حل ببو او لبلیسی او آگره آگره که حلی دهنان تا دریان کات دروا دوای آگره که داد مرکایو دا کوتنوا جاری چی تر آگر سوری دا کردنوا پرسیارم کرد ای ملائکتا کان اوانا چین بروت و قوتی جنو پیاو بیکو لناو او کوری آگره داد سوتین دین فرمویان او جنو پیاوی زیناکارن او شوینیان دبه تا قیامت تا دستن جهنم پناه بخوا سببی چی تری عذابی قبر درو کردن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی بلای شخص اک دار رویشتم نفرک لسر سری بو قلاپی آسنی پی بو قلاپی آسنی پی بو لولا لیوی دادا تا پرست سری حالی دادری للالو تی چی دا تا پرست سری حالی دادری للاچاوی چی دا تا پرست سری حالی دادری او جا دستی دکر بلای اکی تر کل لاکی که ترد بوا، اول لایک میچاب بوا. لو عذاب داد به تاروج قیامت. فرمیوتم آوانه چین. بوای لی ذکره. فرمی و کسی که بیانی کشو در لمعلوا، دروی واده که همو دورو بر دگریت وا. جوی نداشته. هر خلق پیپی بکنه و خلق پی خوش بی جوی نداشته. دروی آواده کره. او عذابی او کسی تاوکو روز قیامت. جا خوای پرودگار من پارزه. عذابی که تری ناو قبر گریانی کسکاری مردول سری و پیدا هالگوتنی. اگر او کسا نصیحتی نکر به نیوت به خلچی نگرین لسرم گریانی نیا حول خودانو هاتو هاوار یا پیدا هاگوتن او شاق بو لدز ایم رویشت او نازانم چی بو او شتانا خوای پروردگار مرد وکش عذاب دادا بسببی جا او جور نیا حو گریان بدنگو هاوارو لخودانا گناح تان نگاته و آزاری شبو مرد وکا لکو تای خطبه که دابرا برزکارم باسی قبر من کشت قبر خوای پروردگار حدی چی وسطی بودن آوا سنوری چی ممنع و دی بودن آوا لحتا که حدیث یک دا پیامبر صلی الله علیه و سلم دفتر می لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ننوش کن بر او قبر و نلسری شی دابنیشن نوش کردن بر او قبر با جور دانانی قبر او دروز نیه لاسلام دا نوش که با ایلا نوشی مردون بیت نوشی مردوش بزنن دی قد بدنه نه رکوعی تداه نه سجده بردنیش ای کواتا کتیک چه برای اون مردویک برای او قبر اگر نوشت کرد روز نیا، او مردو نابی آن دبگور دا بندره باشه و روتی بکیو و نوشی بکیو.